الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. شاع سير نحو خاف ربه عمر، وهو ايش؟ ان يضاف المفعول الى ضمير راجع للفاعل المتاخر. هذا كثير في اطار العالم، لان ولو كان الفاعل هذا متاخر ولو كان الفاعل هذا متاخر لفظا متقدم يطبع خاف ربه عمر، لان الاصل خاف عمر ربه. هذا وشذ نوره الشجرة، شذ ان يتقدم الفاعل وهو مضاف الى ضمير راجع الى المفعول، لما في ذلك من رجوع الضمير الى متاخر لفظا وعطفا، وهذا لا يجوز في لسان العرب. بان نوره الشجر، شاذ اللي ورد عن العرب كذا يقول شاذ لبيان لكن شاذ لا يقاس عليه. نعم، لازم لازم تأخر الفاعل وتقدم المفعول، مثل نحن سد نوره الشجرة، بان نوره الشجرة سد، لأن الضمير في نوره راجع للمفعول، ولمفعول يعني رتبته تأخر، فرجع الضمير هذا متأخر لفظا مرتبا، وهذا لا يجوز. جاء في القرآن في سورة البقرة، ولذلك تقدم المفعول، تقدم المفعول هناك واجب، وتأخر الفاعل هناك واجب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لا يجوز هناك تقديم الفاعل ربه على المفعول إبراهيم، لما في ذلك يسر العود الضمير إلى متأخر لكم. وأما الذي جاء في الشعر هذا شاذ، هذا مختص بالشعر، بس كثير يا شيخ، ولو كان كثير لماذا؟ وخطر هذا على خلاف ما جيبها في القرآن، ولا جيبها في يعني في المنطقة. شعر العرب ليس بحجة. لا، أنا أقول لك هذه ما يكون حجة إلا إذا كان مع النفس. شيخ في القرآن. وين؟ ليس للظالمين بدل. ها؟ ليس للظالمين بدل. هذا باب نعمة وبيت غير. ليس، أنا أقول لك هذه. أقول لك أسمع. إن كنت تبغون تمشون على الصحيح هذا لا تسألوني، خلوني ما هو يعني يستثنى بابه؟ لا يستثنى، هذا قال لك يستثنى المواضيع يستثنى في لسان العرب منها فاعل نعمة. أين الشاهد في بيت ليس له؟ إيه؟ أقول لك أمشي، أقول لك الطالبين بدلا نريد الشاهد. الشاهد بيت لا ينفعل بيت، بمير يرجع إلى البدل هذا، ولكن يفكره التمييز. وين هناك في المواضع هذا؟ ما فصله التمييز. طيب يا شيخ كذلك في باب الاشتغال. أقول لك هذا استثناء. في باب الاشتغال. وين باب الاشتغال؟ عندما أعمل البصريون، والثاني أولى عند أهل البصر، عندما أعمل البصريون. في باب التنازع ولا التنازع؟ أمس. تبغون تتبعون الأصح الصحيح هو هذا. نحن والسجود هذا والاشياء هذا اللي تبغون تستدلون به ما نستدل. يا شيخ كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ كلكم شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع الى الفاعل المتاخر. لا، ما تحته طائل ما في طائل. وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول قد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر اللفظة، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظة. فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف. وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. وقوله وشذ إلى آخره أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر. وذلك نحو زان نوره الشجر، فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعول وهو متأخر اللفظة، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر الرتبة، وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين. وما ورد من ذلك تأوله، وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين، وأبو الفتح بن جني، وتابعهما المصنف. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وقوله جزى ربه عني علي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن النار. أبا الغيلان يا شيخ والله الفتح بالكسر. أبا الغيلان أبا الغيلان كان في هذه فلام الغيلاني، كان ما في هذه لأن الغين مكسورة. عندنا الغين مكسورة. غيلاني أبا الغيلاني. غيلاني جمع غولي بالغيلاني. هو خير عاية التبيع وكمان عاية مش ولو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة. وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند، قد نقل بعض في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع. النائب عن الفاعل، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. طيب هذا الباب الثاني هو إيش؟ من الفاعل إذا حذف ينوب عنه المفعول بلا شك وبلا قيد، بخلاف الظرف والجار والمجرور والمصرف. هذه الثلاثة لا تنوب عن الفاعل إلا بشروط. وأما نيابة المفعول عن الفاعل إذا حذف هذا بيقي مطلق، وهذا ينوب مفعولون به عن فاعل. متى ينوب عن البحث في الفاعل؟ فيما له فيما ثبت من الأحكام للفاعل من وجوب الرفع ومن وجوب تأخيرها عن العام وتارك الفعل له وغير ذلك. نحو إيش؟ دنيلة خير نال. نيلة هذا إيش أخلوه؟ لا يا نيلة بنفسه إيش أخلوه؟ ما تعرف هذا؟ لا إيش أخلوه؟ ما تعرف؟ نوال ما بدا يعني السكين نوال العطاء إنا لله ميلة أصله يجيلة يجيلة باهي بل وقيلت حركة اليا هذا إلى إيش؟ النون إلى الفاء لتصح اليا فصارت الميلة كيف كيف احضر فيها؟ اللي قلت لها ما تأجب ما تخبر يعني اليا مشدد ولا غير مشدد؟ التشديد هذا ما هو التشديد من الجيلة يعني يعني تشديد في قل الكسرة في قل الكسرة عن الجيلة نقلت للتخفيف أنت تنطقها مشددة مشدد ما هو مشددة جيلة مجيلة نعم أنا أبدا هذا فقط تعيش أنتقل مليا أنتقل بالكسرة عن الجيلة نويلة أعمل نو يعني إن أنا قلت لكم أصل نوجيلة نفوه؟ ثلاثة حروف ولا أربعة ما هو ثلاثة حروف كسرة هذا على الله يعني أربعة حروف ما لا أخي أربعة حروف يا هذا حتى هذا عن الله ليست قدروا له في القاضي هاي مرتوا بالقاضي هذا اسمك انت شيخ اصفار فيها يا شيخ اصفار فيها يا لا هذا لا يلا اصلك لا لا اصفار يعني اسم الكلام اللي ذكرته يا شيخ انا قلت تاكي واجب هذا نقلت الكثرة الى النون نعم نقلت الكثرة الى النون ليه تخفيف لا لتصح اليا وإلا تقلب واو يا اخواني انتم ما تعرفون التأثر ما لا تعرفون اسمك انت هكذا أقول لك إذا وقعت إذا خلينا هذا ما قلبناه ما قلبنا الكسرة هذا الضمة هذا كسرة ما تصح لي لازم تطلب لي هذا واو إنه بار إنه مناسبة الضمة الكسر الذي على النون انتقلت إليه أنت الكسر الذي على الياء انتقلت إلى النون ليش انتقلت لتصح الياء لقد انتقال الكسر إلى النون ما هي حركة النون؟ لا حركة النون ضمة ليش فقط؟ يعني ساكن بالمرة بالمرات نعم أنتم تحتاجون إلى معرفة هذا الذي يدور فيه عدم ويس دراسة الكسر ما في تضعيف كل شيء قل لي أكل عن الجا إيش فرق القاضي إيش فرق نعم يقول لا نعم لا تشديد إيش ملازمته من قاضي ثقة ولذلك قدروه في مرتبة القاضي ليش قدروه من القاضي وقدروا الضمة على اليا ليه للثقة والعرب يقرأه أسمكم أنا أعلمكم وأنت ما تدري يعني لتصح الياء وللتخفيف أنا قلت لك لتصح الياء أيضا للتخفيف لما ما هو لا تقلب إذا قلت نزيلة لازم تقلب تقلب الياء هذا الضم واو لأنها وقعت بعد الضم والياء إذا وقعت بعد الضم تقلب ياء تقلب واو أسمك أمسك أشرف يا شيخ واضح نعم دليل خير نعم هاي الفعل بابون اذا وصل الى المفعول وحذف الفاعل لازم كمان تتغير الصيغه للفرق بين الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للفاعل الموصل الى الفاعل والموصل الى المفعول هذا للفرق فاولا الفعل مضموم تدريب فيها لولا ما يجوز فيها لولا لا لا طيب هذا كسر كسر وكسر يجيك الآن الفعل ذاك هذا معلل عين وكان ثلاثنا فيها ثلاث لغات الكسر إخلاص الكسر نيلة إخلاص الضم نولة الاسم معك أمسك بسم الله يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقاما فيعطى ما كان للفاعل من الأحكام السابقة من وجوب الرفض ومن وجوب التأخر عن العالم ومن وجوب تانيث الفاعل ده وعدم جواز حذفه. نعم. ذلك نحو نيل خير نائل. نعم. فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل. نعم. والأصل نال زيد خير نائل فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه. نعم. وهو خير نائل ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيل على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعد اللي هي انت لحنت هنا خير نائل. نعم. لا يقال خير نائل نيلا هنا قال على أن يكون مفعولا مقدما مفعول هذا معناه على أن يكون نائل فعل المراد خلي أنا أفهمك لا تجادل لا أقولك لا أجادلك لكن حتى الشكل لا مو الشكل هذا تكتب عليه كيف أكون المبتدأ وهو مغصوب هيا شوفك هذا الدليل هذا حجة عندك هذا حجة عليك أخي أنا أعلمك أنت تبغي تدعي توقع نفسك يعني في الخطأ اقرأها اقرأها جديد ظننت أنه على أن يكون مفعولا هذه قرينة لي يعني لا عاد الأمر عليه لا لا هذا على على على أن يكون على أن يكون يعني مبتدأ هو الذي قال ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره لا المبتدأ لا يكون منصوب لا إذا قلت يعني خير نيل النيل ما يكون مبتدأ فكيف يكون مبتدأ وهو منصوب وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيلة هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فلا تقول فتقول نيلة لأنه صار عمدة فأول نائب عن الفاعل فأول الفعل ابمما والمتصل الآن آخر اكسر في مضي كوصل لا كان الأمر كذلك واجعله من مضارع منفتح حتى ينتحي المقول إذا وصل إليه الفعل الماضي وذف الفاعل ووصل إلى المفعول وضم أول الفعل هذا ويكسر ما قبل آخر وإذا كان مضارعا يضم أول ووسط ما قبل آخر هذا معنى قبل الماضي وأول الفعل مضموم والمتصل بالأخير في المضي قبل فيه هذا إذا كان الفعل هذا ثلاثي ولم يكن معد العين فإذا كان معد العين فيه ثلاث لغات هذا التي ستأتي هذه اللغات هذا وجعله من مضارع منفتح فينتح المقول فيه يوتح أما المضارع فعلى كل حال موصل قل يفتح ما قبل الحال هذا يفتح ما قبل الحال أمسوا يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا يكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل في المضارع قولك في ينتحي ينتحى وواصل يوصل والثانية التالية المطاوعة كالأول جعل يوصل ليس ساعة الباب هنا انتبه هو هذه كما قاعدة تلفية هيا يعيده هيا ابن هذا المصر يسترجع الباب يوعد نعم وصل يصير يوصل ليس عزعة الباب يعني ابن وصول قصر انت لا روح عندك الحزب راح ايو انما لأن الواو أسر لأن الآن ما بقعت الواو بعد عدم ميتين ويذهبوا لعيال إنزل السبع هذه من المالك الكافية هذه عيال ما هو حصل الواو لما راح سببه وهو أن الياء مفتوح ها هي عيد ووقعت الرباط بين عدو وتيه وحذفت. الآن فتح لي هذا راح صارت مضمومة ورجعت الرباط وصارت ويذهبوا لي على إذا السر وصار يوعد ويوصل أمشي أصلا. والثانية التالية المطاوعة يجعله بلا منازعة. وأما إذا كان الفعل إذا كان الفعل كان في أوله تاء وهذا ولو كان يعني يضم أوله وكان فاعلا وكان ماضيا يضم الحرف الثاني مع الأول إذا أردت أن تبنيه للمجهول فتقول في تعلم تؤذينا وفي تغافل تغوشيا. وأما في المضارع وأما في المضارع نعم تقول فيه يس تتركه على ما كان تغافل يتغافل لأنه مفتوح أول تتركه على الفتح آخر. وتعلم كمن يتعلم. والثالث الذي بهمز الوصل وأما إذا أنه كالسفن. وأما الفعل الذي يعني ابتدى أول وهمزة الوصل إذا أردت أن تبنيه للمفعول تضم الثالث الحرف الثالث موسى الثالث مع الأول وتأتي بصيغة. ابن مالك يعلمكم كيف وهذا فتقول في انطلق انطلق انطلق اقتدر اختبر هذا في الماضي كله استخرج واستخرج ها ما فهمت ولا انت لا حول ولا قوه هذا ظاهر علمكم هذا التعليم ملاكمه ما تتراجعونه حتى تعرفوا له بالضبط استحلى استحلية كل فعل مبدوء بهمزة الوصل كل فعل ماضي مبدوء بهمزة الوصل إذا أردت أن تبنيه للمفعول ضم الثالث مع الأول إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه وذلك كقولك في تدحرج تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغوفل وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه ذلك كقولك في استحلى استحلي استدر اقتدر وفي انطلق انطلق واكسر اوش من فاء ثلاثي لا تكسر البن نعم واكسر اوش من فاء يا اخي انتبه واكسر واكسر اوش من فثلاثيين وعلم واكسر اوش من فاء فثلاثيين وعلم عينا وضم نعم فثلاثيين فثلاثيين لا فثلاثيين الهمزة هذا الهمزة هذا إذا نطقت به يكسر لا ما نمسك الهمزة لا ثلاثين هذا ليس همزة يا أخي ما جهزها ما تنطق فثلاثين واكسر أوش من فثلاثين فثلاثين وعلم عينا وضم جاك بوع فحتمل هذا اللغات التي في الثلاث إذا كانت عينه معلقة أيوة وأما إذا كانت معتلة لا فقط ما تكسر عبر هذا معتلة وليست معلقة وأما باع هذا معلقة ومعتلة ولذلك عند بناء المجهول تكسر الفاء وتقول بيع هذا معنى فكسر أو اسمه الإسلام هذا النصب الضم مع الإشارة إيش؟ مع الكسر. كيف يا شيخ؟ ونطلب الحركة بين الكسرة والضم. نعم هذا الإسلام. هذا عندنا يا شيخ في قراءة نافع. نعم في سيئة. نعم ولما رأوه زلفة سيئة. وكذلك وغير بالماضي. عندنا لا تحمل وضم جاء كبوعه فاحتمل وضم كمان جاء بوع بوع احتمل هذا ثلاث ركعات ثلاث لغات في المعل العين بخلاف المعتل العين فقط هذا المعتل العين كالصحيح وضم قبل وهو اكثر ما قبل اخر مثل عاورة هذا وعيد ما تعرفون الإعلان ما تعرفون الفرق بين الإعلان والاحتلال الاحتلال أعم الشيء عاورة معتل وله معلم معلم ما فيها قدر ولا فيها حد الإعلان إعطاء الكلمة حكمها من قلب أو حسن والاعتلال مجرد وجود حرف العلة في الكلمة هذا الفرق بين الإعلان والاعتلال إعطاء كلمة حكمها من قلب أو حس من قلب كباع أو حس كقاضي والاعتلال وجود حرف العلة مجرد وجود حرف العلة في الكلمة كعابرة وعاينة وحاويلة كل معلم معتل وليس كل معتل معلم انتبهوا هذه قواعد حقة الميزان ما هو حقة الميزان أمسك عابرة هذا معتل وليس معلم لأن ما في وجود فيها حرف العلة وهو الباطل عينة كمان من العين الحسن هذا معتل ولست معلم لأن ما فيها قلب ولا حسن انتبهوا يا إخوان هذه متى أنا شاب حين عرفت هذا في البهجة السيوطية التي شرح بها سيوط بن مالك ما فهم؟ عند قول ابن مالك أحروف لبداني هدأة مؤطية فأبدل الهمزة من مضمها أخيرا إثراء إثراء ألف جدا وفي فعيل ما أعيد هناك ذكر السيوطي في البهجة الفرق بين الإعلان والاحتلال لو جئتني بالبهجة هذا حتى السيوطي الآن شرح ألفية ابن مالك وريك هذا انقرضت أول موجودة بالكثرة في الدكاترة ولكن فيها فائدة ماذا هي التي ندرسها هنا ندرسها في المغرب هنا في المغرب هناك يعني في بريطانيا لا روح بريطانيا يدرسونا والمغرب كله هنا وصحراء لا في بلاد مالي الآن ولكن أول في استعمار الفرنساوي وهاجرنا عنه هنا أمس إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه إخلاص الكسر نحو قيل وفيع ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تحاك تختبط الشوك ولا تشاك هذا الفاعل هذا الفاعل أجار مجرور ولا النائب الفاعل وين نائب الفاعل ضمير مستتر في كفيه امس واخلاص الضم نحو قول وبوع ومن قوله ليت وهل ينفع شيء البيت ليت شبابا بوع فاشتريت آية أعلم البيت هذا البيت هذا الذي يحتاج إلى الإعلام أعلم البيت ليت وهل ينفع ليت هذا فعل تمني حرف او حرف تمني يعمل عمل ان ينصب المبتدا ويرفع ثم هو خبرها المساكن ليت وهل ينفع صيغه المثنى لسه قبل في ليت وهل ينفع بعدين تصل ليت وهل ينفع شيئا لا تقول لا تنظر في الكتاب لا تنظر في الكتاب لا لا عرفتها والله طيح لك ولو عرفتها العراب بعصر ما هو عرابك هذه يا شيخ هاي يا ولد مؤكد بالحرف الثاني الذي يأتي بعد الجملة لا ها اسكت الذي يعرف أنه لا يعرف أعرف ليتا وهل ينفع شيئا وهل ينفع شيء ليتا ما يسمعها ما خبره ما يسمعها ما خبره سيأتي لسه البيت يا شيخ يعربون البيت ليت وهل ينفع شيئا ليت ما وصلوا للاسم يا شيخ لا وصل انت طلعت ولو طلعت يا جماعة انا قلت لك ما اعتبر عراب لكن يكمل العراب انا ما اعرف انا يا شيخ انت صمت لا لا شوف يا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف